يجوز فيه ثلاثة أوجه. إيش؟ فعل الأمر ذمي ذم ذم. إيه؟ فعل الأمر المضاعف النائب. هذا عارض هذا كله هذا. ما هو نعم هذا ما تقدير هذه ولو طلعت إلى السماء يعني ما تقدر تعترض على هذا الأصل. هذا كله عارض ومن ذا يبنى الأصل. هذا إذا نظرت في تدل لأن ذم هذا هذا يتباعد للمن مبني على السكوت يتباعد للفاء ها؟ فاء الكلمة نعم واضح بنا ودخل في الحرف كمان والإسم ودخل السكوت يعني الضم والكسر في الحرف والاسم. ايوه نحو دام الجر بزيدي مبني على الكسر وباو الجر بزيدي ومثالها في الاسم امس وكذلك نحن ايش منذ في لغه في لغه من جر بها واما من في لغه من رفع رفع رفع ما بعد ما رفع ما بعدها إيه؟ هذا هناك اسم أو رفع فإن الجارة حرف والرافعة اسم نفس منذ نفسه منذ هذا نعم. منذ يومان هذا منذ هناك اسم ماذا؟ يوم الجمعة نعم فصله فصل في الإعراب فصل الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة وأنواع الإعراب كمان أربع رفع ونصب في اسم وفعل نحو زين يقوم ونصب كمان في اسم وفعل نحو وإن زيد لن يقوم وإن زيد لن يقوم يا ولد أعرف الجملة هذه زيدا اسمه ايش اسمه إن منصوب بفتحة الظاهرة بفتحة الظاهرة مثال هذا لمن الاسم المنصوب لن يقوم لن حرف الاصل حرف نفي ونصب لن حرف نفي ونصب حرف نفي ليش ونصب ايش الثالث استخدام انت انت انت خليك خلقها أنا خبرها يقوم يقوم إيش علامه يقوم فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وعلامة نصب إيش الفتحة الظاهرة يا أخي والجملة وين الفاعل الضمير مستتر فيه جوازا ولا وجوبا جوازا وجوب جوازا نعم تقديره إيش هو طيب والجملة هذا في محل في محل رفع خبر إيه؟ طيب وجر في اسم فقط هذا كمان نوعان هذا الإعراب الشيخ هذا الأثر الظاهر يقصد الحركة الإعراب نفسها أثر الظاهر نعم يعني الإعراب الرفع نعم هذا على قولي وهذا كمان الصحيح وهذا اللي كمان اتبعه ابن مالك لأن ابن مالك قال والرفع والنصب جعل الإعراب باسم ما فعل نحو الاعراب نعم بعضهم قالوا ان الاعراب معنوي فالحركات هذا علامه الاعراب واما على قول من قال ان الاعراب لفظي الحركات هذا هي الاعراب لفظي طيب يا شيخ ليش هنا هو قال اثر ظاهر ثم بعد ذلك قال رفع هذا ليه ما قال ضم أو ما نابع عنها أو فتح ما نابع عنها ايش احتاج هذا أنه جعله أثر ظاهر هذا جعله في اللفظ هو معنوي نعم هو لفظ على القول هذا إذا جعلت الحركات هذا والعلامة والواو والإفادة جعلت الإعراب لأنها هي التي أصل العامل. نعم لا الإعراب هناك نفسه. ليش ما قال بأنواعها بأنها ضمة أو ما نابعانها أو فتحة؟ إيش يحتاج ما يحتاج هذا كله طبعا. لأن اللي يظهر هو الرفع الضمة وما نابعانها. نعم هو هذا الإعراب ضمة هناك هي الإعراب. لكن هنا قال أنواع ورفع ونصب. أقول لك الضم هذا على قول من قال إن الحركات هذا كلام يعني اختلف فيه نحن وطول الاسموني في ذلك الصبان إن الإعراب يعني نفسه حركات هذا. نعم وهذا أثر وهذا الذي قاله يعني ابن هشام. نعم ومن قال إن الإعراب معنوي فهناك الحركات هذا علامة الإعراب. طيب واضح. طيب قال لك بجر في اسم بس يعني الجزم الجر والجزم مختصان بالاسم والحرف. بجر في اسم نحو لزيد وجزم في فعل نحو ايش لم يقل. ولهذه الأنواع الأربع يعني معناه رفع ونصب وجر وخفض علامات وصول وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب يعني الأصل في علامات الرفع الضمة وما سواها إيش نائب عن الضمة والأصل في علامات النصب الخمسة الفتحة وما سوى ذلك إيش نائب عنه والكسرة هي الأصل في علامات الخفض الجر. نعم وما سواها إيش نائب عنها وحذف الحركة للجد. نعم وعلامات فروع وللإعراب علامات وللأنواع هذا علامات فروع وهذه الأربع هي الأصل فروع عن هذه العلامات وهي واقعة في سبعة أبواب. اسمع سبعة أبواب نعم من خمسة بس ايش خمسة هي النعم يذكر الأبواب الذي إذا إذا إذا نظرت إلى الأبواب تكون سبعة. نعم نحن نعرف هذا سبعة إذا نظرت إلى الأبواب وهذا الكتاب يعني قيدها بالأبواب ولذلك كانت سبعة. وأما عندنا هذا نقيدها بكونها فرع. أيوه. ها. أيوه. نعم. تعريفه. ها. خمسة. وإذا نظرت إلى الأبواب. تكون سبعة. لأن الفتحة في اسم الذي لا ينصرف تكون فرعة. نهاية. عن الكسر والكسر كمان في جمع وصارت سبعة. وصارت سبعة. ولذلك قال هذا. واضح ولا؟ يبين لك هذا. الباب الأول باب الأسماء الستة فإنها تصعد بالواو أنصب وتوصب بالليل وتوصد بالياء هذه توصب ثلاثة وهي ذو بمعنى صاحب والفم كذلك إذا فارقته الميم والأب والأخ والحم والهن ويسترط ويش يسترط في غير ذو أن تكون مضافة أن تكون مضافة لا مفردة فإن أفردت وعربت بالحركات يعني الأب والأخ والحم والهن نعم تعربت بالحركات الظاهرة الظاهرة الظاهرة وله أخ نحو وله أخ وإن إن له أبا لا قصدي ذو ذو لا ما يقول الشروط أنا غير ذو لا تفرد عن الأبا ولكن لو لم تضاف لا أقول لك هذا ذو كلها لازم أن تضاف لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا وظيفة تسبق بمعنى صح شفت ذو بمعنى ذو بمعنى صاحب غير مطر ما شفته. لا أقول لك ما ما ما ما زاد إلا وهي مضار. مضار رديس واضح إنما هو أب يريد أب وأخ وحم وهن. هذه الأربع تارة تكون مضافة مفردة وتارة تكون مضافة. ما زول ما دخلت في هذا. وبنات الأخ فأما قوله قول الشاعر خانط من سلمى خانط من سلمى وفاء وفاء ألا أعرف يا شجتي وفاء خانط من سلمى وفاء هذه معطوفة على سلمى وفاء أقول لك معطوف على سلمى من سلمى هذا مجرور وفاء ايش البنت خالطة من سلمة هياشيمة هياشيمة وفاء لا لا خالطة هياشيم معطوبة على خياشيم منصوبة بالياء منصوبة بالياء ولم تضف وعربها بالياء ولم تضف هذه لغة وفاها وفاء ايش على بك وفاء هذا معطوف على قال خياشيم هذا معطوف هذا منصوب وعلى متى رسمه الياء أو على الألف على الألف ايش على الألف ايش على الألف وفاء لا ايش على الألف ايش معنى على الألف فتحة مقدرة على الألف ولا على ايه منع ظهور التعب على قال لك هذا وفا معطوف منصوب بدمس وهذا نادر عندك أن تعرف فا فاهم بلا ليف وهي غير مضاف وهي غير مضاف هذا نادر يا شيخ هذا قليل ده نادر هذا لا صلاة يقول وفي يا شيخ لا صلاة يقول وفي ولا وفي يا شيخ لا صلاة يقول في لم تضف ايش فقط وفيه لا لا لا لا اعرف اذا تعالى يجيب الميل وفمه وفمه لا حول ولا قوه يا شيخ ما ليش شاذ يا شيخ ما شاذ اعرابها بالحروف بالاليف منصوب بالاليف وهي غير مضافه لا شيخ لا شاذ لانه قال قد تكون الاضافه دي ملفوظه وقد تكون اضافه مقدره فهنا الاضافه مقدره منوية نعم يا شيخ الإضافة منوية لذلك ما يشاد لنا غير منوية يا أخي تبي وفاء على خياشب المنصوب على أنه مفعول به لخالقه كما نبين ذلك نعم وقد نصبه الشاعر بلاليف نيابة عن الفتحة نحن نتبعك ولا نتبع الكتاب لكن شوف يا شيخ فوق الإضافة منوية يقول ابن الشيخ يا أخي المنوية لا تلازم واجب لا تعرض فمو إعراب ألف أو الخمسة بالحروف بالواو والألف إلا إذا أضيفت إضافة لفظية موسى منوية ما اشترطوا ذلك نعم يشترطوا فيها لا حول ولا قوة إلا بالله أبونا هذا يعني معناه هذا ما في إضافة منوية ما في إضافة منوية منه يشترط فيهما قول ابن مالك وشرط الإعراب أن يضاف للعالم للياء نعم معناه ما هو إضافة منوية ما فيها المنوية أنت غلطان فيها صاحب التصريح ذكر ذلك عن ابن مالك ولو ذكرها التصريح حتى لا تشوف هذه الأشياء هذا الكلام معنى الإضافة هذا أن تكون الاسم والخمسة أب وأخ وحم وفم وذو هذا مضاف لفظيا ما هو يعني منوية لم يترى كما مثل به ابن مالك جاء أخو أبيك زعتي هذا كل هذه الثلاثة كلها وظيفة لفظية ايش مكان تالي ليش تخرجوا طيب يا شيخ جاء من حذف الإضافة. ها؟ والشذوذ جاء من ناحية حذف الإضافة. لا لا لا شذوذ بالفئات لأنها أصبت بالحروف بالأليف منصوبا بالأليف كما قال لك الكتاب. أيوة نعم. وهي غير مضاف لفظ. نعم يعني حذف الإضافة يعني. نعم. هذا. انتبه هذا هذا زي ما قلت. غير يعني المكلف. ها؟ غير يعني المكلف. لا ولا قوة إلا أنت إيش استخيل وأنت أقول لك فهمون هذا جاز لك نادر إعرابها أقول أن تكون مضافة خلي هذا يكفي هذا هذا ما أضيفت حتى تأتي المتكلمة الثاني هذا شرط ثاني نعم هناك ما وضيف ولكن أعربة بدليل نيابة عن الفتحة نعم. هذا الذي قال وهذا الشاب نعم. هذا الذي قال لك نمشي ونمشي ونمشي بس هذا الشاب واضح ولا نعم أيوة ليش هذا اللغة العربية ما في شيء متفق هذا الذي جاءك شاف قال لك فجاد أو مثلا هذا الذي أفهم يا ولد هذا الكلام الثاني ولكن ما هو ما هو نعم غير هذا هذا لازم أن تضاف لفظا نعم قال لك الكتابة أو شاذ أو يكون هذا هذا البلد شاذ من تلك الفئة أن وفاء هذا عربت بلي الحروف نعم من غير إضافة أو نقول الإضافة كمان منوية وهذا كلام فاضي هذا منوية هذا نعم قال خياسمتها خياسمتها وفاها هذا الذي يقول لك هذا منقول عن ابن مالك نعم هذا هذا تأويل كانت شاذ من جهة إيش عندها إيش وعربت على الحروف من غير إضافة نفسها نعم أو الإضافة منوية هذا أي شهادة من عندها نعم وفاها واشترط في الإضافة أن تكون لا في إضافتها أن تكون لغير الياء المتكلم قبل ما فإن كانت للياء علمة بالحركات المقدرة نحو واخي هارون وأفتح منه إني لا أملك إلا نفسي واخي واضح وذو ملازمة للإضافة لغير الياء فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها وأخي يا شيخ معطوف على ناشئ وأخي معطوف على ناشئ هذا فيها عارض دام فيها عارض معطوف على إني أقول لك فيها عارض منها الإعراب لا أملك إلا نفسي باسطة معطوف على الضمير المستتر في أمريكا لأنها في فرق وأخي كمن لا يملك إلا نفسه وكذلك أن تعطف على إيه؟ طيب طيب وبعده فإذا عطفت على نفسي تكون منصوبة فإذا عطفت على الضمير المستتر في هذا في لا أملكه نعم لا يكون مرفوع أنا شنو؟ أكون واخي واخي فيها عارب كثيرة ذكروا فيها يمكن خمسة عارب وفناه في الكتاب ولا عارب شيء هذا عارب هذا لا لا ما أقرأ أقرأ هذا الآن إن كان تبغاها راجع التفاضل ولكن نحن نأخذ منها هذا أي نعم نمشي لكن هذا ما إذا عطفنا على الضمير ما هو من غير فاصل هنا شيء لا فاصل موجود نفسي لا لا نفسي فاصل ما أنت أمك شوقتنا إلى العارب الخمسة هذا شوقتك خذ الاثنين هذا الحاضر الحاضر اللي عندي ها واذا كمان تبغي الاستئناف واخي هارون ولكن القران جاء فيه واخي هارون ما فيها هارون حتى تكون اخي هذا مبتدا الشيخ قالوا لان قد تكون معطوف على ان مع اسمها على محل ان مع اسمها وتكون مبتدا خبرها محذوف على حالة الرفع أن تكون مبتدا خبرها محذوف أنت تقرأ بقراءة ما في حفظ ولا هذا ما قرأ إلا بالنصف بالنصف هارون واخي رفع واخي هارون وهارون ولا هارون بالرفع فيها عاربة أن تفعل عليها كما مبتدا واخي هارون كمن لا يملك إلا نفسه كل هذا فيها عاربة خمسة أمسك أيوة. وإذا كانت الدوب مبطولة لزمتها الباب وكان ولكن وقد تعرب بالحروف عند بعض الطي الذين يجعلونها مبطولة. ما أبي وجدي وبيري يلو حفرت ولو توجد الطي مثل قبل الشاعر فحسبيا ميزي عندهم مكفان ميزي هناك مجرور بالياء عند بعض الطي. واضح؟ وإذا والميم والفم وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركة كما في الحديث لخالوف فمن الصائم يطلب عند الله أن يحلف لخالوف لخالوف فمن الصائم لخالوف ألوف فيها بالضم وفيها بالفتح اللغة ينكرون الفتح إن اللغة أبدا ما يقدرون أنت الثاني هذا ما هو خبر مقدم لخالوف ما في خبر مقدم ما في أنت غلطت في عربي من هو هذا لا هو لا تستعجل لا تستعجل الحديث الصحيح في البخاري هذا لخلوفه يا خالوف فمن الصائم يتبع عند الله هو الخبر هذا الذي نقرأ به واعرف الضم الخطابي يا شيخ خطأ لا الخطابي ما هو له لغة والنووي كذلك أنا أولا النووي ولكن وسيأتي آتيك كمن بذلك أنا عندي كتب اليوم وعندي كتب النعم أنا صغير طبقنا هذا نقرأ البخاري بين الرجال ما هو ويناقشوننا زي ما تناقش يعني الشهادة حبكم حبك ما تستطيع أجل هذه ما يمناقش هذه هناك ضبط نعتني بالضبط ناقشت الشيخ أشد أنا الضبط بنفسي أنتم الآن ما تشتغلون ما تشتغلون في الضبط نحن هناك أكثر أفهم واضح ولا وين المحل اللي انت وإذا لم تفارق الميم والفم غريبة بالحركات وإلا وإذا لم تفارق الميم والفم غريبة بالحركات كما في الحديث فصل والأفصح والأفصح في الهن الأفصح أعرف لنا لخلوف لا من أبو ليبتي خلوف هذا مبتدا فمي خلوف مضاف فمي مضاف مضاف إليه فمي مضاف كمان الصائم مضاف إليه أطيبه أطيبه هذا الخبر نعم واضح أمشي هذا ظرف منصوب بأطيبه العامل فيه أطيبه ايش هو هذا متعلق به عند نعم اي عند الله ظرف هذا مضاف عند تلزم الإضافة لا تفارق الإضافة من الظروف اللازمة للإضافة ما يقع مضاف إليه هنا يا شيخ ما يقع مضاف إليه عندما تقع مضاف إليه أنا قلت لك مضاف إليه ويسأل عن هذا يا شيخ أخي أشبك لا تتصرف إما أن تكون منصوبة على الظرفية أو مجرورة به شبه الظرفية طيب عندنا يا شيخ الزمانية والمكانية مكانية مكانية أهل مكان ايش لك يا شيخ هذه فيها ثمانية تأويلات للعلماء فيها ثمان تأويلات ومنه الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبي ولا تكنوا